إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها هجرته إلى ما هاجر إليه. قال: رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. وهذا بوب عليه باب إنما الأعمال بالنيات، أي أن قبول الأعمال وصحتها متعلق بالنية. والمراد بالنية قصد العمل والعزم عليه، وهي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله جل وعلا. والنية ثلاث: نية للمعمول له، وهي الإخلاص، إخلاص العمل لله جل وعلا، ونية للمتبوع، وهي المتابعة، أن ينوي الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا مقتضى الشهادتين. والثالثة: نية للعمل. والنية في العمل تميز العبادات بعضها عن بعض، فتميز الظهر عن العصر، وصوم الفريضة عن صوم النفل، وتميز العبادة عن العادة، وتميز العبادة عن العادة. وإذا دخلت في العادة صيرتها عبادة، كاحتساب النومة والقومة والطعمة ونحو ذلك. وهذا الحديث لا يوجد بهذا السياق التام في البخاري ولا في مسلم، وإنما هو ملفق من روايتين منفصلتين للبخاري رحمة الله عليه، وإنما سوغ عزوه إليهما وجود أصله عندهما، وجود أصل الحديث عندهما في الصحيحين. والحديث مكون من جملتين: الأولى خبر عن حكم الشريعة على العمل، أنه لا يصح إلا بالنية، والجملة الثانية حكم الشريعة على العامل، أنه له الأجر بحسب نيته، وإذا كان بحسب نيته والنية عمل القلب فعمل القلب متساوي، يعني يزيد وينقص. وهذا يبين لنا أن الإيمان يزيد وينقص في أصله وفي فرعه، خلافا لمرجئة الفقهاء الذين قالوا بأنه في أصله سواء. نقول لا، يتفاوت، وليس تصديق الصديق كتصديق غيره من عامة المسلمين. وهذا الحديث أصل من أصول الدين، حتى قال الإمام أحمد أن مدار الدين على ثلاثة أحاديث: هذا الحديث، وحديث كل عمل ابن من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث الحلال بين والحرام بين. وعليه يحمل قول من قال من أهل العلم أن هذا حديث ثلث الإسلام، ثلث الإسلام، باعتبار أن مدار العمل على ثلاث. يبقى الأول قول أحمد أن مدار الدين على ثلاث، ذكر هذه الثلاث أحاديث: النية والمتابعة معرفة الحلال والحرام. ومن قال أن هذا الحديث ثلث الإسلام مراده أن العمل عمل القلب واللسان والجوارح، فهذا ثلث هو عمل القلب. ومنهم من قال هو نصف الدين، لأنه ميزان الباطن ونصفه المقابل، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، لأنه ميزان الظاهر. وهذه الأقوال جميعا تأتلف ولا تختلف. وجاء في بعض الروايات إنما الأعمال بالنية، أو إنما العمل بالنية، وهذا لا ينافي، لأنه إن أفرد العمل أو أفرد النية فإنها تعم لدخول ال عليها، فالمعنى واحد، أن الأعمال بالنيات أو العمل بالنية، فالعمل مطلق العمل، جنس العمل بحسب جنس النية، فإن كانت صالحة فالعمل صالح، وإن كانت طالحة فالعمل طالح. قال: إنما الأعمال صحة وفسادا بالنيات. والأعمال المراد بها الأعمال الشرعية، فخرج غيرها. المراد بها الأعمال الشرعية فخرج غيرها، لأن الحديث في الشرعيات، فخرج غير الأعمال الشرعية. والمراد أيضا الأعمال غير التركية، فخرج منها التروك كتطهير النجاسات ودفع الديون ونحو ذلك، فلا تتوقف على النية. وعليه قال أهل العلم أن قول إنما الأعمال، الأعمال هنا عموم يراد به الخصوص، لأنه يخرج منه غير الأعمال الشرعية، ويخرج منه التروك. تروك يعني تطهير النجاسة، لا يحتاج إلى النية، لو زالت بنفسها طهرت، لو أزلتها بدون نية طهرت. واضح؟ دفع الدين لا يتوقف على النية. واضح؟ هذا يسمى بالتروك. طيب، قال: بالنيات، الباء سببية، يعني صحتها بسبب النيات، صلاحا أو طلاحا. والباء أيضا للمصاحبة، لأن النية تصاحب العمل لا تنفك عنه. ولذلك قال من قال من أهل العلم أنها شرط وركن في العمل، شرط للعمل لأنها تسبقه، وركن فيه لأنها لا تنفك عنه. يعني أثناء الصلاة أنت تنوي الصلاة، وإن قطعت النية خرجت من الصلاة، فهي مصاحبة للعمل. فقوله بالنيات صحتها بسبب النيات، وفسادها بسبب النيات، وبالنيات أن النية مصاحبة للعمل. قال: وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما للحصر كما هو معلوم، وقولي لكل امرئ اللام للملكية، والمرادها هنا الأجر والمثوبة، فأجره ومثوبته مترتبة على قدر نيته. وجاء أن أبا بكر رضي الله عنه ما سبق بكثير صيام وصلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه، وهذا فيه تعظيم عمل القلب، وأن الأجر إنما على ما في القلب. هذا ليس تهوينا من أمر العمل بالجارحة، ولكن النظر إلى الأصل، فإن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فقدم القلوب لأنها الأصل، وما فيها هو أصل الإيمان أو أصل الكفران، وما يظهر على الجوارح تابع لما في القلب. ثم قال: من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الحديث يصلح لباب من عمل للدنيا في كتاب التوحيد، ولم يذكره الإمام هناك، وإنما ذكر حديث تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة إلى آخره. وهذا أظهر لقوله: وإن كانت هجرته لدنيا، هنا ما هاجر رياء، وإنما هاجر لدنيا أو لامرأة لزواجها، وهذا أيضا لدنيا. وعليه فالعمل قد يكون لله خالصا، وقد يكون للمخلوق رياء، وقد يكون للدنيا. وقال أهل العلم أن العمل للدنيا أعظم من الرياء، لأن الرياء يطرأ على العمل. الرياء، نقصد الرياء اللي هو الشرك الأصغر لا الأكبر، لأن هذا كفر، بخلاف من عمل الدنيا غلب عليه ذلك فصار عمله كله للدنيا. فيجره إلى الهلاك. واختار ضرب المثال بالهجرة لأنه عمل جديد على العرب، فالعرب لا يعرفون الهجرة ويعظمون الأوطان جدا. قد يتنقلون اتباعا للكلأ والمرعى، ولكن يعودون إلى أراضيهم، ولولا تعظيمهم لأوطانهم لتركوها لشدتها وصعوبتها وقلة ما فيها من مطعم ومشرب. فإن الله جل وعلا وصف الوادي المبارك مكة أنه بواد غير ذي زرع، وهو كذلك، ولكن بعد تجبى إليه ثمرة كل شيء، وتهواه وتهوى إليه الأفئدة. وفيه التعليم بضرب المثال، وهذا كثير جدا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا مسألة، وهي أنه هل طلب أمر الدنيا بالعمل مفسد للعمل إطلاقا أم فيه تفصيل؟ فيه تفصيل. إن كان العمل الدنيوي جاء ذكره في النص الشرعي فيجوز العمل لأجله، كمن يصل رحمه طلبا للبركة وطول العمر ونحو ذلك، مع إخلاص العمل لله عز وجل، يعني ويعمل لله وابتغاء ما عنده في الدار الآخرة ويرجو الخير في الدنيا، كمن يذكر الله جل وعلا في الصباح والمساء تعبدا لله ويرجو سلامة نفسه وأهله وماله ونحو ذلك. فهنا لا تقول إنه عمل الدنيا، نقول لا، هذا مما ثبت في النصوص الشرعية حثا على التعبد لله جل وعلا، لأن النفس ترغب الجائزة على العمل، والجائزة على العمل والترغيب فيها ورد في الدار الأخيرة بالجنة، ولكن النفس تحتاج إلى شيء قريب يحفزها في الدنيا، فكان ما جاء في النصوص الشرعية للتوسعة والبركة والحفظ والكلاء ونحو ذلك. واضح؟ واضح الكلام؟ بخلاف من عمل لأجل الدنيا فقط. وللأسف كثير من الناس عملهم لأجل الدنيا، يكون عمله لأجل الدنيا فقط، وتستحوذ على قلبه وينسى أمر الآخرة. أسأل الله أن يسلمنا وإياكم. والهجرة الترك، وهي إما هجرة إلى الله جل وعلا بترك الشرك، أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بترك البدعة، أو هجرة بترك المعصية. والهجرة أيضا من بلاد الكفر، وهي باقية إلى قيام الساعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، والتوبة باقية إلى خروج الشمس من مغربها. طيب، هل هذا يتعارض مع قوله لا هجرة بعد الفتح؟ لا، لأن هذا مورده معين، وهو لا هجرة من مكة بعد فتحها، وهذا علم من أعلام نبوته أنها باقية بلد إسلام إلى يوم الدين، وهذا رد صريح على الخوارج الذين يقولون بأن مكة والمدينة بلد كفر، ديار كفر. والهجرة أيضا من أرض بها البدعة وبها المعصية ويسب بها السلف، كما هاجر قاتل المات نفس، قال الناكى بأرض قوم أهل سوء، ولكن يذهب إلى بلدة كذا وكذا. والهجرة بالمعنى العام، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وورد في سبب هذا الحديث قصة في مهاجر أم قيس، والقصة ثابتة صحيحة، ولكنها ليست سببا لورود الحديث. القصة ثابتة صحيحة ولكنها ليست سببا لورود الحديث كما بينه الحافظ. قال رحمه الله: بيان الإسلام والإيمان والإحسان. عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: والله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث سماه بعض أهل العلم بأم السنة، والأم الجامع للشيء كأم الرأس، وهي الجامعة لرأس الإنسان. فقوله تعالى في سورة القارعة فأمه هاوية، ليست أمه التي ولدت، لكن أمه أي رأسه هاوية في جهنم. وأم الكتاب يعني الجامعة لمعاني الكتاب، كذلك أم القرآن. وإذا قال أهل العلم أن القرآن كله تفسير للفاتحة، والفاتحة تفسير لإياك نعبد وإياك نستعين، أو كما قال أهل العلم. وهذا الحديث فيه بيان الدين أصلا وفرعا، ففيه بيان العقيدة ومدارها على الأصول الستة: معرفة الله جل وعلا، الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، بألوهيته بأسمائه وصفاته. وهذا ما يطول شرحه في كتب العقائد، سواء بيانه أو الرد على المخالفين فيه. كذلك الإيمان بالملائكة إجمالا وتفصيلا، الإيمان بالكتب إجمالا وتفصيلا، والرسل إجمالا وتفصيلا، واليوم الآخر من خروج الروح، وما في القبر من نعيم وعذاب، ما في الحشر، ما في عرصات القيامة من الحوض والميزان والصراط، وما يكون هنالك من الشفاعة، ثم المآل إلى جنة أو نار. هذا كله داخل في الإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذا ما عليه مدار العقيدة، وإنما يضاف إليها مباحث الإيمان في تعريفه وزيادته ونقصانه، وكذلك أمر الصحابة رضي الله عنهم أو أمر الخروج على ولاة الجو. هذا من الأمور التي ألحقت بالعقيدة ودخلت فيها. وأما أصول العقيدة فهي الأصول الستة، أصول الإيمان. وفي أيضا بيان الشريعة ومدارها على الأصول أو الأركان الخمسة. وأصل الأصول هو الشهادتين، وعليهما ينبني كل عمل، أن يكون العمل خالصا لله، أن يكون على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعظم الأعمال الصلاة، من تركها فقد كفر. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يديها الزكاة، إذا كانت الصلاة زكاة البدن فالزكاة زكاة المال، فذلك قال فصل لربك وانحر جزاء ما أعطاك من الكوثر. فالصلاة زكاة ببدنه، والنحر زكاة بماله. ثم بعدها الصيام، ثم بعدها الحج إلى البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة تكون بالزاد والراحلة، ويزاد في المرأة وجود المحرم. ثم بيّن في هذا الحديث كثيرا من الأخلاق والسلوك، أعظمها آداب طلب العلم من الرحلة، وحسن الهيئة، والأدب مع المعلم، والإنصات له، والقرب منه، إلى آخر هذا. هذه من الآداب والأخلاق والسلوك، في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وإجابة المفتي المستفتي. هذه الأمور التي كلها من الأخلاق والسلوك العظيمة، هذا من أصول هذا الدين العظيم، من الدين مبني على العقائد والعبادات والسلوك والمعاملات. ثم أيضا فيه بيان كثير من الغيوب وأمارات الساعة، فلذلك سمي بأم السنة. قوله بينما نحن جلوس، قوله جلوس ليس في عند مسلم، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم بجلوسه بين أصحابه، وفيه تحلق لطلب العلم سواء في المسجد أو في غيره. وفيه من آداب الطلب الرحلة وحسن الهيئة، لا سيما بلبس البياض، البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. وفيه ترجيل الرأس وتهيئتها، وفيه القرب من المتكلم المعلم، لا سيما في الخطبة، ولذا قال ثم دنا من الإمام فأنصت، لأنه كلما دنا منه كان ذلك أسمع وأفهم. وهذا كان من أدب الجن في أخذهم من النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وضع كفيه على فخذيه، يعني على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. وقع التصريح به عند النسائي بإسناد صحيح عن أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما. وباعثوه، يعني وضع يديه على ركبتيه، المبالغة في إظهار حاجته واستنهاض همة المسؤول في جوابه. غرض الاقتراب منه والدنو منه المبالغة في إظهار الحاجة، واستنهاض همة المسؤول في الجواب، بخلاف لما تسأل الإنسان من بعيد فإن هذا أحرى ألا يجيبك وألا يرد عليك، واضح؟ لكن كلما تقترب منه وترفق به هذا يكون أقرب وأوقع في النفس للإجابة. وقوله يا محمد، والله جل وعلا نهى عن نداء النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم بعض، فكيف الجواب على هذا؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، كيف نجيب على هذا الإشكال؟ لأن ليكم باب التعمير على الجلوس يكون بأعرابي فعلا. نعم، جزاك الله خيرا، إمعانا في إظهار الأعرابية، لأن الأعراب عندهم نوع غلظة أن هذا قبل نزول النهي في سورة النور. الحقيقة يبدو جبريل مش مخاطب أن جبريل ملك غير مخاطب بالتكليف، ولكن الأخير هذا بعيد عن ذكره بعض أهل العلم، أنهم مخاطبون بذلك وهم أحرص الناس على الطاعة عليهم الصلاة والسلام. وأظهر الأجوبة والله أعلم هو الإمعان في ظهار صفة الأعرابية، ويليها النسخ، ولكن لا دليل عندنا على المتقدم من المتأخر. طيب، قوله وتؤمن بالقدر خيره وشره، وفي رواية حلوه ومره، والمراد الخير والشر بالنسبة للفاعل المخلوق وليس للخالق سبحانه وتعالى، فليس في أفعاله شر. قال النبي صلى الله عليه وسلم الخير بيديك والشر ليس إليك. كيف يكون شر بالنسبة للمرء وهو خير في نفس الأمر؟ كيف يكون هذا؟ نظر لأنه شر، لكن هذا كلام الله عز وجل، إما لمغفرته إما رفعة درجاته. نعم، كمن مات ولده فهذه مصيبة وشر بالنسبة إليه، فكان سببا في توبته فكان هذا خيرا له. نعم، نعم. قوله ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه جواب من لا يعلم بالله أعلم أو لا أدري ونحو ذلك، هذا أقع كثيرا منه، وقع منه أكثر من مرة صلى الله عليه وسلم. قوله أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية ربها، في جواز هذا، وأما النهي عنه فهو للكراهة، سواء النهي عن قول ربي أو سيدي أو مولاي أو عبدي، هذا النهي فيه للكراهة، وإلا فقد ورد أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وهنا قال أن تلد الأمة ربتها، فإن قلت هذا من باب الإخبار قل وقال ولكن ليقل سيدي ومولاي، واضح؟ العراة جمع عار، والذي لا يجد كسوة، والعالة الفقراء المحتاجون، رعاء الشاء رعاة الشياه، يتطاولون في البنيان، يعني بعد فقرهم وحاجتهم تطاولوا في البنيان، وهذا من أعلام النبوة، حيث وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم وما الخليج عنكم ببعيد. قال ثم انطلق فلبست مليا. ما معنى مليا؟ لأن البعض يظن مليا يعني زمنا قصيرا، فترة يسيرة أو برهة من الزمن. مليا يعني مدة طويلة. في رواية فلبثت 3 أيام، فالملي الزمن الطويل. ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم تقال في حياته صلى الله عليه وسلم، وأما بعد مماته فلا، ولو كان في أمر شرعي. وأما العطف عليه بالواو فلأن الرسول مبلغ عن الله جل وعلا. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قوله دينكم مفرد يعم، مفرد مضاف يعم، فكل ما سبق من أمر الدين. وهذا حديث عظيم جدا. يعلم جبريل، معلم متكلم به صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني الذي أجاب جبريل صلى الله عليه وسلم أجاب كل سؤال. السؤال يرد التعليم يحسب. نعم. في أن المتسبب كالمباشر. فهذا من أدلة هذه القاعدة المباركة، أن المتسبب كالمباشرين. دي يدل على أن مراتب الدين 3. نعم. ما عند أدخل. قال أهل العلم أن الدين على 3 مراتب. المرتبة الأولى مرتبة الإسلام، يليها مرتبة الإيمان. وإنما قلنا بالإسلام، وهذا جاء في رواية أبي هريرة أنه قدم الإسلام على الإيمان، وهو الظاهر أن يقدم الإسلام على الإيمان، لأن الإنسان يدخل في الإسلام ثم يدخل الإيمان قلبه، بدليل آية سورة الحجرات. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. وهذه الآية دالة على أن هؤلاء غير منافقين، لقوله ولما يدخل الإيمان في قلوبك، ففي أنه سيدخل في قلوبه، وأما المنافقون فلا يدخل الإيمان قلوبه. فيسلم ثم يؤمن ثم يحسن. فالمرتبة الأولى لها 5 أركان، والثانية لها 6 أركان، والثالثة لها ركن واحد على درجتين. الدرجة الأولى وهي الأعلى المشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه، يعني ترى صفاته، لا ترى صفاته هي كأقانيم مستقلة تعالى الله وتقدس، إنما ترى آثار صفاته. وكثير من عباد الله عز وجل ممن ملأت أفئدتهم بالإيمان يرون آثار الله عز وجل، آثار صفاته في مخلوقاته، يرون رحمته، يرون رزقه ومودته، يرون قوته وجبروته سبحانه وتعالى. فهذا تعبد الله كأنك ترى. الدرجة الثانية درجة المراقبة، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، تكون دائما على مراقبة لله سبحانه وتعالى، أنه محيط بك شهيد عليك. هذا ما قاله أهل العلم، والعلم عند الله. كلمتنا سيدنا اجتمع مع كلمتنا اللي هو قول من قال أني الإحسان درجة لازمة للإسلام والإيمان، فيسلم مع مراقبة لله عز وجل ويؤمن مع مراقبة لله عز وجل. لو نظرنا من هذه الجهة فيكون الإسلام والإيمان أيضا يجتمع، لسيما وأهل السنة يقولون أنهما إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، لأنه لا يسلم إلا وهو مؤمن، لا يؤمن إلا وهو يسلم. فيكون من هذه الجهة نقضا لقولك أو لقول من قال بقولك. يعني الإسلام والإيمان اجتمعوا، هو عندما أسلم، عندما أسلم وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا بد أن يكون قد أسلم، وإلا كان منافقا. وعندما آمن لابد أن يكون قد أسلم، وإلا كان جاحدا. واضح؟ وعليه نقول إذن الإسلام درجة مرتبة واحدة هي الإسلام، وهي لازمة للإيمان ولازمة للإحسان. هما درجتين، وكل درجة منهما يلزم في كل واحد من أركانهما الإحسان. طيب جميل جدا، وأنا عندي الإسلام يلزم منه الإيمان والإحسان. خلاص ما ثلاثة يلزم بعض. طيب خلاص معين. طيب لما ما أقول الشيخ محمود الرضاني يا أخي أنا فهم الأشياء دي، إن كان ذكر أدلة بس أنا ما يحضرنيش شيء في بيان العبادات اللي هي الإسلام وبيان الاعتقادات اللي هي الإيمان والإحسان في كل منهم. فأنا مش فاكر الآيات اللي استدل بيها. مش قصة الآيات، مش قصة الآيات. لتصب بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن. مثلا ذكر أمثلة كتير جدا. طيب ما أنت معلش تعال بقى نشوف فسر أهل العلم الآيات إزاي. أسلم وجهه لله هذا الإخلاص، وهو محسن متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. تاخد بالك؟ أو هو قال لأن الإحسان صفة للعمل سواء كان إسلاما أو إيمانا، فهذه صفة. صح كده؟ طيب جميل جدا، هذه الصفة كما قلت أنها لازمة، فنقول أيضا الإيمان صفة لازمة للمسلم. فإن كان نال مرتبة الإسلام وصف بالإيمان، وإن وصف بالإسلام والإيمان لابد أن يوصف بالإحسان. لا نقول بالإحسان اللي هو أعلى مراتب الإحسان، لكن بدرجة الإحسان. كل مرتبة منهم بتتفاوت بحسب ما، لكن لازمة للأخر ولن تتفاوت. ولذلك يوم القيامة في الشفاعة أخرج من في قلبه كذا وكذا من الإيمان. صح كده؟ طيب آخر شيء لا يخرج لهم على إله إلا الله اللي بقى الإسلام أو إسلام، وقال من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. واضح؟ طيب هو لما قال هذا أتى بأحسن الحسنات وأحسن الإحسان، فهو نوع إحسان. وعلى كل أن نختلف كثيرا، ولكن عليك بالسنن الذي عليه أهل العلم. وفضل جدا المال فضل النص كده. قال أركان الإسلام. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. أركان الإسلام أو دعائم الإسلام. فجاء في رواية بني الإسلام على خمس، يعني خمس دعائم جمع دعامة. وجاء في رواية بني الإسلام على خمسة، يعني خمسة أركان جمع ركن. طيب عليه قد يطلق الركن ولا يراد به المعنى الاصطلاحي كغيره من مصطلحات أهل العلم. وإلا لو قلنا أن الركن هنا يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لكان من ترك الحج مستطيعا كافرا كفرا محريا من الملة، أو ترك الصوم كذلك، أو ترك الزكاة كذلك. واضح؟ فعليه قولهم أركان الإسلام لا يريدون به المعنى الاصطلاحي. تفرق. واضح؟ أن البعض يخلط أو يخلط بين المصطلح بمعناه اللغوي والمصطلح بمعناه الاصطلاحي، وربما يخلط بين فنين، لأن المصطلح قد يختلط من فن لفن. يعني أنا لما أقول لك من السنة عدم الخروج على الحاكم، لا تفهم أن من السنة من المستحب أو المندوب، أننا نتكلم في باب المعتقد، فالسنة هنا المعتقد والمنهج، فلا تأتي أنت بالمصطلح عند الفقهاء. واضح؟ أقول هذا لأن الخلل في مسألة الاصطلاحات وإنزال كلام أهل العلم على غير منزلته وقع به خلط عظيم. طيب لماذا ذكر هذا الحديث مرة أخرى مع أنه متضمن في حديث جبريل السابق؟ حد عنده جواب؟ لتقديم الزكاة على الحج. لا عشان التفصيل لا، هو هذا الترتيب أنكره ابن عمر نفسه في الرواية كما عند مسلم، فقال رجل وحج البيت وصوم رمضان، قال وصوم رمضان وحج البيت. لا ليس هذا الأمر. تفصيل بعد الإجمال. لا هو وذكره هو. لا هذا من باب ذكر الخاص بعد العام تعظيما واهتماما، فقوله قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل أو جبريل وميكائيل وغير ذلك من الأدلة. فأولا من باب ذكر الخاص بعد العام الاهتمام، ثانيا لقوله بني، فدل على أن هذا الدين مبني على هذه الأصول الخمسة، وهذا المعنى وهو البناء لم يصرح به في حديث جبريل. وجعلها هنا الشهادتان، جعل الشهادتين ركنا واحدا لأن أحدهما لا يصح بدون الآخر، فمن أتى بلا إله إلا الله لم يقبل منه حتى يأتي محمد رسول الله والعكس صحيح. وقال بني فبناه لما لم يسمى فاعله تعظيما للفاعل وهو الله، بنى الله رب العالمين الإسلام على خمس، والإسلام والاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو دين الله جل وعلا لا دين له سواه. وقد يطلق ويراد به الاستسلام الكوني، فقوله قالتا أتينا طائعين، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، أسلم استسلاما كونيا قدريا من كل من في السماوات والأرض إلا أتى فأحمني عبدا، عبودية اضطرارية قدرية كونية لا يترتب عليها مثوبة بخلاف العبودية الاختيارية بمشيئة العبد فيترتب عليها الثواب والعقاب. فعندنا الإسلام كوني وشرعي، والشرعي نوعان، عام وهو جميع، وهو الذي جاء به جميع المرسلين دينهم واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النبيون أو الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد، يعني شرائعهم مختلفة لكن أصل الدين التوحيد واحد، أصل الدين التوحيد واحد. ولذلك لا يأتي أحد في مسائل العقيدة ويقول لك هذا شر من قبلنا، زي في حديث الشفاعة يقول لك لا اللي هيخرج من النار ده لم يعملوا خير قط دول من الأمم السابقة، يقول لك قد حجرت واسعا، لو جاز هذا للأمم السابقة فللأمة المرحومة من باب أول. ثم باب العقيدة متفق عليه بين، بل قال بعض أن أركان الإسلام الخمسة ثابتة في جميع الشرائع، فالشهادتان يعني لله بالوحدانية وللرسول في الأمة بالاتباع هذا لا خلاف فيه، والصلاة حدث عنها في النصوص ولا حرج إثبات الصلاة للنبيين عليهم الصلاة والسلام، من ثبت لهم الصلاة في القبور مررت بموسى يوم الإسراء يصلي في قبره وأمرني بالصلاة والزكاة كما قال المسيح عليه السلام وغير ذلك، فعندنا الصلاة والزكاة. والحج ثبت أنهم جميعا حجوا مروا بالوادي، وقال صلى سبعون بالخيف سبعون من النبيين، وذكر هيئة موسى في حج وهيئة يونس وهيئة المسيح وإبراهيم البيت عليهم الصلاة والسلام. والصوم كتب عليكم كما كتب على الذين من قبلكم، فهذا القول ليس ببعيد. طيب، قوله بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله، أنها هنا هي أن التفسيرية. ما ضابط أن التفسيرية؟ ما ضابطها؟ لا، أن التفسيرية تأتي بعد معنى القول لا لفظه، معنى القول لا لفظه. فهنا الشهادة قول، أو هو فيه معنى القول ولكن ليس فيه لفظ القول. فلو كان لفظ القول كانت أن المخففة وليست أن التفسيرية. وهذا نحو قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا. فأتلوا التلاوة القراءة، فيها معنى القول وليس فيها لفظ القول. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا، فتكون أن تفسيرية، فلا تحتاج إلى الوقفة هنا الذي يقفه بعض القراء. واضح؟ أو يقول قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، لأنه لو قال قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، فيكون قد حرم عليكم أن لا تشركوا به شيئا. نقول لا، أنا هنا تفسيرية، ما هو المحرم عليكم؟ ألا تشركوا، الإشراك به سبحانه وتعالى، والعقوق، وارتكاب الفواحش وغير ذلك. فالأصل الوصل، الأصل الوصل. ولو هتقف بيتاظ ما حرم ربكم عليكم، وإيش ينفع الوقف هنا؟ قلت على وقت ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. الشيخ عبد الباسط كان يقول قلت على وأكل وقف ما حرم ربكم عليكم ألا تعبدوا ألا تشركوا. صل. فهذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين وعليه اعتماده، فإنه قد جمع أركانه. الحديث الرابع: الأعمال بخواتيمها. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكسب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، والذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. قول الأعمال بخواتيمها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالخواتيم. وهذا من أدلة فضل هذه الأمة، الخاتمة، الخاتمة. وهذا الحديث أصل في باب القدر، والناس في القدر طرفان ووسط، فالوسط أهل السنة، كذلك جعلناكم أمة وسط، والطرفان غال وجاف. فالغالي الذي يقول بالجبر يثبت القدر فيغلو فيه فينفي مشيئة العبد، والجافي الذي يقول بنفي القدر فيغلو في مشيئة العبد وينفي مشيئة الرب. عندنا مشيئتان: مشيئة للرب جل وعلا على ما تليق بجلاله، ومشيئة العبد على ما يليق بضعفه. فأهل السنة يقولون بهما: مشيئة للعبد تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى، والجبرية يقولون بمشيئة الرب، ومنهم الأشاعرة فهم جبرية، والمعتزلة والقدرية يقولون بمشيئة العبد. واضح؟ وعليه تفهم أن أصل المسألة الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. فالجبرية يقولون بالإرادة الكونية، ومنهم الأشاعرة، والقدرية يقولون بالإرادة الشرعية ومنهم المعتدل، وأهل السنة يقولون بالإرادتين. لذلك لما سئل بعض السلف أراد الله عز وجل من إبليس السجود أم لم يرد، قال أراد ولم يرد، أراد شرعا ولم يرد كونا سبحانه وتعالى. ومن فهم هذا علم أصل ضلال الأشاعرة والجبرية وأصل ضلال المعتزلة والقدر. وأهل السنة يقولون بهما جميعا، والكونية ما أراده الله وشاءه، أحبه أم لم يحبه، فهو شاء الكفر ولا يحبه ولا يرضاه. والشرعية ما أحبه ورضيه، كان أو لم يكن، فهو رضي من الناس الصلاة، فمنهم من لم يصلي ومنهم من لم يصلي، بل رضي وأحب للناس الإيمان، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. والقدر هو علم الله جل وعلا بالأشياء وكتابته إياها ومشيئته لها وخلقه لها سبحانه وتعالى. فمراتبه أربعة: العلم السابق والكتابة اللوح المحفوظ والمشيئة لها والخلق. فهو أربعة على درجتين: الدرجة الأولى قبل وقوع المقدور العلم والمشيئة، الدرجة الثانية مع المقدور وهي المشيئة والخلق. ودائما أضرب المثال بالذي نقوله الآن: أعملنا خلق لله عز وجل، ما كانت إلا بمشيئته فخلقها فكانت، وكان هذا من علمه وكتبه في لوحه المحفوظ. والمقادير خمسة، هذه الخمسة هي تقدير الأزلي والميثاقي والعمري والحولي واليوم، على قسمين: مبرم لا يتغير وهو الأزلي والميثاقي، الأزلي في اللوح المحفوظ، الميثاقي لما الله عز وجل أخذ الميثاق علينا في عالم الذر. فمنهم من إلى الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ومنهم من إلى النار وبعمل أهل النار يعملون، هذا لا يتغير. من كتب له السعادة من كتب عليه الشقاء، وكل ميسر لما خلق له سيعمل بذلك، والله لا يظلم نفسه. ومقادير معلقة على أسبابها، اللي هو الحولي الذي يكتب في ليلة القدر، أو العمري كما معنا هنا في الحديث يكتبها في بطن أمه، واليوم كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. وهذا الحديث فيه فوائد: قوله وهو الصادق المصدوق، الصادق في قوله، المصدوق فيما بلغ عن ربه، فلا يكذب ولا يكذب، يعني أخبر فهو صادق في قوله، ومصدوق من الله عز وجل فيما أخبر به، يعني لا يقوله هيحصل. نعم. وقيل هما من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل من صفاته. يجعل المراتب الخمسة هي مراتب التقدير تحت الكتابة، يعني يقول لا فيش إشكال. يعني لا فيش إشكال. وفيه الإخبار عن تطور الجنين في بطن أمه، وقد بينته آية سورة الحج، وهذا ما أظهرته التقنيات الحديثة، ونحن نؤمن بها قبل وجودها، فالحمد لله رب العالمين. وفي أن هناك ملك موكل بكتابة ذلك وموكل بأمر الجنين. وفيه الحرص على النهايات وعلى الخواتيم وعلى العمل بما يرضي الله رب العالمين. وأما قولوا إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار أو بعمل أهل الجنة، يعني فيما يظهر للناس، وفي أنه لا يعلم الغيب أحد إلا الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فعلى العبد أن يحرص على حسن الخاتمة، وذلك بأن يحرص على مرضاة الله سبحانه وتعالى. الحديث الخامس وآخر حديث معنا اليوم، قال: إبطال المنكرات والبدع. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الله أكبر. الله هذا الحديث كما مضى معنا نصف الدين لأنه عمل الظاهر. وقولها رضي وقوله صلى الله عليه وسلم رد يعني مردود باطل، فكل بلع ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يصرح بها في كل خطبة وبين يدي كل كلام تحذيرا من أمر البدع والمحدثات. وعليه فليس هناك بدعة حسنة. ومن قسم هذا التقسيم لو أراد به في الشريات فهو مردود عليه بنص الشارع وبالمعقول يعني. والصواب أنه لم يرد بهذا التقسيم إلا البدعة اللغوية. يعني البدعة اللغوية يعني الآن الأمور التي تستحدث في أمر الدنيا مما ليس له علاقة بالدين، لقوله من أحدث في أمرنا هذا، فالبدعة الشرعية الواقعة في أمر الدين. أما في أمر الدنيا فننظر، قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، قد تكون محرمة، قد تكون مكروهة، وقد تكون مباحة. واضح؟ ولذلك قال أول بدعة وقعت في هذه الأمة المنخل، قال بعض أهل العلم هذه بدعة مباحة. واضح ما مسألة البدعة اللغوية دي؟ بدعة مباحة، بل ربما هذه المباحة قد تصل إلى الوجوب لو كان هذا المنخل يشيل أذن، يزيل أذن عن المسلم، أو كان يفعل به لمريض، فهنا انتقل الحكم إلى الوجوب أو الاستحباب، وقد يكون حراما لو استخدم في أمر محرم، يعني الآن الذي يستخدمونه في المخدرات والأمور دي. واضح؟ فإذا يصح التقسيم من هذا الوجه. وبعضهم أدخل فيه أمر البيمارستانات المستشفيات ونحو ذلك، وبعض أهل العلم قال لا، هذا من باب المصالح المرسلة، والأمر في هذا واسع. لكن في أمر الشرعيات فليس هناك إلا شيء واحد، أنها بدعة ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أن الأصل في العبادات التوقيف، ويفهم منه أن الأصل في العادات الإباحة، أن قول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد، في أن من أحدث في غير أمرنا في الشرع في الدين فليس ردا لذاته، قد يكون ردا لغيره. يعني الآن أمور التكنولوجيا وأمور التقنيات الحديثة وهذه الأمور يجب علينا نحن الدخول في هذا المعترك لمواكبة هذا العصر بالقوة، فيدخل في قوله تعالى وعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فكل ذلك دخل في القوة. واضح؟ وعليه فقوله كل أمر عليه أمرنا يفهم منه أن خلافه يكون على الإباحة. وإذا قال شيخ الإسلام أن كان أصل مذهب أحمد أن الأصل في العبادات التوقيف والأصل في العادات الإباحة. والله جل وعلا قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فما لم يكن من الدين يكون حكمه بحكم ما أدى إليه، فقوله من الدين فقوله في أمرنا هذا. وفي أن البدعة هي الإحداث في الدين لقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين.